هل يجوز لك أن تتناول من هذا الطعام متأولا؟ أنا بجوز يكون هذا الطعام اللي حصل لي من ماله الخاص لأني أنا ضيف عنده، وبجوز يكون الورقة الميراث مفروض، فهذا ماله على صحيح لا من عندك أولا، وأنت لم تتأكد من هذا الذي توهمته. هل يجوز لك أن تتناول من هذا الطعام؟ لا. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك هنا يكون للوجوب أم للندم؟ يعني سورة المسألة تتكرر كثيرا ويتساهل الناس فيها كثيرا. رجل ما وترك أولاده، بعضهم كبار وبعضهم صغار، أما الكبار فهم أولياء على أنفسهم، ودعاك أحد هؤلاء الورثة الكبار إلى منزله ووضع لك طعاما، وأنت لم تجزم بأن هذا الإنسان قد أخذ حقه من أبيه، هو الرجل فرضه وحق بجده أن يأكل منه، لم تجزم بذلك. في احتمال يكون إيه؟ وفي احتمال يكون المال لا يزال كما هو، وعندئذ يكون كل كرش من هذا المال فيه سهم لكل هؤلاء الصغار ولهذا الذي دعاك إلى الطعام. الصغار ما تعرف سره بكره بس يكبر ولا ما سره، ورضاهم الآن لا عبرة به. طيب أنت لن تعلم، في احتمال يكون المال مفروض وفي احتمال يكون مو مفروض، ففي ليه هنا؟ ما دام المال ليس مالك إذا الأصل حرمة تناوله إلا بعد أن يتمحص الرضا وبعد أن تطيب النفس وتتأكد من هذا جيدا نفس المال. وبما أنك لا تجزم بذلك فالأصل بقاء ما كان على ما كان، وما كان ما هو؟ الحرمة أم الحل؟ الحرمة. إذا كل مسألة الأصل فيها الحرمة أو الأصل فيها عدم الصحة فلا يجوز لنا أن نمارس هذا الأمر إلا بعد أن نتخلص من الغيب كله. عقد مبايعة، عقد من العقود جرى بينك وبين إنسان، بموجبه أخذت سلعة ودفعت ثمنا، لكنك لم تتأكد من أن هذا العقد صحيح. في بعض النواقص ما تأكدت أنه هل نقائص مرتبعك ولا ما تأكدت. هل يجوز لك أن تستعمل هذه السلعة أو أن تأكلها إذا كانت طعاما؟ لا، لأن الأصل أنها سلعة ملك صاحبها، والأصل أن الثمن لا يزال منك حتى تتأكد من سلامة العقد، من سلامة هذا العقد الذي قام بينك وبين هذا الإنسان. ولكن إذا كان الأصل في هذه المسألة التي وقعت فيها الربا، إذا كان الأصل فيها الربا، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك من نفس وليس الوجود، وتلبية هذا الأمر من قبيل الورع. وقفت على مكان لتصلي فيه فشككت، طاهر ولا نجم؟ في دلائل تدل على انه هذا المكان سليم، لكن في دلائل قويه انه لا يزال طاهر، ولم تتاكد الاصل في المكان انه طاهر. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك في هذا الموضوع بمحض الندم. ما من اردت ان تتوضا به وحامت الشبهه حول هذا الماء انه طاهر او متلزم او متلزم افاضه يعني شيء من ولم تتاكد من انه متلزم، ولكن لم تتاكد ايضا انه طاهر. الاصل في الماء انه طاهر ونجاسته بعارض عكس اللحم، الاصل انه نجس وطهارته بعارض، لاحظوا كيف. فإذا شككت في الماء أنه طاهر أم ليس لطاهر تتوضأ،

واتفق حدود الله سبحانه وتعالى في ذلك عهد قريب لم يكن فيها ابدا. لكن انظر اليوم، اذهب الى ذلك السوق مكه وما حوله، وانظر الى تجار اليوم بعد ان كان اسلافهم كما ذكرت لكم. تذكر قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف تركوا الصلاه وضموا الصلاه واتبعوا الشهوات، هكذا اذكرتهم الدنيا، اذكرتهم الشهوات، فاصبحت اعمالهم حتى التي نراها بحسب الظاهر مكروهه غير مكروهه، لانهم لا يفعلون هذه الوسيلات عز وجل، واصبحوا يتقربون زلفى، ولكن لا في سبيل مرضاه الله عز وجل، وانما في سبيل ان يملأوا الجنوب مزيدا على ما امرها الله سبحانه وتعالى. تسألهم: ماذا تفقهون من حكم الحلال والحرام؟ ماذا عرفتم من احكام العقول؟ ماذا فهمتم من فقه الاسلام فيما يتعلق به المعاملات التي هي اختصاصهم؟ فلا يفقه احد الا قاعده واحده: الحرام هو كل ما لا تقوله بيدك، والحلال هو كل ما تطوله يدك. هذا هو الحكم الوحيد الذي يحفظونه. ورحم الله امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي كان يحمل درته ويسير في الاسواق بين الباعه والتاجرين، فيمتحن هذا ويسال ذاك، فإذا وجد رجلا لا يفقه في أحكام البيع والشراء علاه بجرته وأمره بأن يذهب إلى المسجد ليتعلم أحكام الشريعة الإسلامية فيما يعامل به الناس. ولم يكن سيدنا عمر في هذا متشددا ولا متعصبا ولا متزمتا، ولكنه كان ينفذ حكم الله سبحانه وتعالى. الغش اليوم هو الفقه الذي يتعلمه كثير من الباعة، كيف يغش بدلا من ان نلتقي في المساء على دروس نتعلم به احكام شرعنا، يجتمع هؤلاء ليتذاكروا في اخر الطرق التي يصنعون بها اسباب الغش والخديعه للمشترين حتى لا يفقه ولا يعلم. فاذا اصبح الصباح داروا لينجز ذلك. الفقه الذي يدرسونه الآن هو أن يمضوا لياليهم في البحث عن الوسائل الكبيرة التي تؤوحد هذا، يعني في أحسن الحالات عندما يجدون ويسمعون أن الصفقة الفلانية محرمة والعقد الفلاني بالطريقة الفلانية محرمة، يلقون هذا وهذا ماذا تأويل؟ ما في شيء شيخ أفتى فيها، لازم يكون في عالم من العلماء آدم معلش في مذاهب كثيرة، هذا ما يريد أن يتعلمه. والله إني لأعلم رجالا هم في الظاهر مسلمون وفي الظاهر متدينون لا يضيقون ذرعا بشيء كما يضيقون ذرعا في من يقول لهم: يا أخي هذا حرام. تقول له: هذا حرام، ويقول لك: رحم الله فلانا كان لا يتعصب، كان لا يتشبث. إلى أين وجه؟ في فلان من الناس يمكن يقال أنك وجه. لماذا لا أبو حنيفة الفتاوى إلا جاء إلى طريقة من الطرق؟ هذا ما يقولونه. يا أخي استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. أنت مع من تتعامل؟ مع الإله الذي لم يضع لنا أحكاما صماء ولا عمياء، وضع لنا أحكاما تبتغي العدل تبتغي العدالة. هكذا أمرك الله عز وجل إذا أخذت مالا أمانة من شخص، على وجه الأمانة أن تضع هذا المال بين الأمانات. مليون ليرة إن مضى على هذا المليون 10 سنوات ليس لك أن تقلد هذا المليون ليرة ولا تستفيد منه بقرش، لأن هذا المال اسمه أمان. وأي تعامل به على رأي بعض الفقهاء التعامل كله باطل، وإن لم نقل إنه باطل فرد فيه لمن؟ لصاحبه، هو موقوف، العقد موقوف، عقد فضولي. نرجع لصاحبه ونقول: والله هذا المليون بعناه اشترينا، إما حطينا ربنا فيها الآن. إذا قال والله أنا أمطلق العقل خلص مش العقل. المرابع إلو طبعا. فإما أن العقد باطل وهذا هو المبتدي على مذهب الإمام الشافعي، وإما أنه منقوض والمرجع في هذا من؟ صاحب المال، وهذا هو المبتدي على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وعلى كل المصير واحد. فإذا جاء واحد وكنت أنا تاجر وقال لي والله أنا مسافر وعندي 20,000 ليرة خذيهم عندي منك أماني، أضع هذا 20,000 ليرة في الدرج عند مني، كثير مال عندي مني جمده والعياذ بالله، هذا يربح ويأتيني بعد شهر بعدين فضل هيدا عن 3,000 ليرة تبعك. يا أخي قيوم السماوات والأرض يراك حين تقوم، ويراك حين تبيع وتشتري، ويراك حين يقول صاحب الحق. قيوم السماوات والارض هو المدافع عن الضعفاء، هو المحامي عن المساكين. قيوم السماوات والارض هو الحارس من لا حارس له. فكيف تقول يا فلان من الناس ما يمشي فيها، فلان من الناس ما يمشي فيها، فلان من الناس ما يراها؟ هذا هو واقعنا اليوم، وهذا الامر خطورته الكبرى ان المال المحرم اذا دخل الجو ملأ القلب سوادا وقفله بالسواد وغلل القلب، فلم يعد هذا القلب يتأثر بمصلحة، ولم يعد يرفق، ولم يسمع موعظة تذكره بالموت فلا يتذكر، تذكره بجهنم فلا يتذكر، تقول له إن الله شديد العقاب فيذكرك بقوله تعالى إن الله غفور رحيم، هكذا يكون مرده. تقول له ارفع يدك وادعو الله، يدعو الله بدعاء جاف لا يتحرك به الا خشبه هذا الكتاب. هذا هو نتيجه هذا العمل الذي يجسد صدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الرجل رجلا اشعث اغبر مسافر يعني يسير السفر اشعث اغبر يقول يا رب يا رب مكنه حرام، مشربه حرام، البسه حرام، وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. فأنا والله عندما أرى الشاب يسألني ويقول أنا أشتغل أوقات خلافية وفي بعض الأحيان أجلس هكذا فلا أجد عملا، ثم إن المدير أو القائم على العمل يعطيني تعويضي، هل يحل لي أن آخذه؟ والله إن نفسي لتعجبني في بعض الأحيان أن أقبل يديه وأن أهوي إلى قدميه مقبلتهما، لأن الله عز وجل بما أتصور لا يرفع البلاء عن هذه الأمة إلا بأمثال هؤلاء الشباب. شاب لم يتزوج ليس له مسكن قائم، ليس له مال يكفيه بعد، وهو بحاجة ماسة إلى أن يهيئ لنفسه المسكن والسكن، ومع ذلك فهو يقطع عن فمه ما هو بحاجة إليه، لأنه يشم في هذا المال رائحة لا ترضي الله عز وجل. وذلك من القصور، وجمع المال الوقير، وهيئ لنفسه كل ما أراد، وأنعم الله عليه بما كان خليقا به أن نشكره ساجدا إلى الموت، ومع ذلك فهو يغمض العين لا عن امثال هذه الشبهات، بل حتى عن المحرمات المكعبة، يعني المجمع على تحريمها من المذاهب الأربعة وبنصوص القرآن وبنصوص السنة، لا يحرمها ويشربها وهو لاهب، ويظل لسانه لاهبا لا يشبع إن أشبع ولا يرتوي إن ارتوى، مما يذكر بقول الله عز وجل ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هكذا يقول الله عز وجل. ذلك الذي أوتي علما بالكتاب، ما الذي جعل الله يغضب منه؟ وما الذي جعله بعيدا عن رحمة الله عز وجل؟ أنه نسي العلم الذي أعطاه الله إياه، ونسيه في جنب المال الذي أطراه أخلد إلى الأرض، يعني التصق للأرض، كان هنا، كان عنده مال، كان عنده كل شيء، لكنه ما اقتنع، أخلد إلى الأرض. قال له الملك الذي ذهب إليه يدعوه إلى الله وقد أرسله موسى إليه، قال له الملك الخليل الداعي: ألا تسيب منا وتسيب منك؟ سؤال عنا أعطيك مكرى أجلته في ظل الظليل وأنعم عليه بكل الخيرات الدنيوية، كان منعم عليه، ما كان ناقص شيء. فما الذي حصل؟ استبدل بآيات الله هذا الذي رجاه به ذلك الذي أرسله إليه موسى ليدعوه إلى الله عز وجل. هذا معنى قوله تعالى: ولكنه أخلد إلى الأرض، التصق بالأرض. الأرض كناية عن المال، الأرض كناية عن الشهوات، الأرض كناية عن هذه الأهواء والمطامع اللي نحن عم نقضي فيها الكون كل هذا بكرة من الموت وما عطينا العمر إلا بها. هذا هو معنى مراد بالأرض. فمثله كمثل الكلب، هكذا صنع الله. كيف الكلب يظل يلهث في لسانه، تظنه عطشان، الكلب يلهث في لسانه، يخرج لسانه وهو يلهث به، تظنه جائعا، تطعمه يظل يلهث في لسانه، فهو إن جاع له، وإن شبع يلهث، وإن ظمئ يلهث، وإن ارتوى يلهث. شبه الله به أولئك الذين أنعم الله عليهم بالمال فأعرضوا عن الله لحاق وراء هذا المال، أعرضوا عن المنعم لحاق وراء هذه النعم. أذكرت جعلهم الله لا يسمعون، جعلهم الله لا يرتوون، فهم يلحقون وراء المال أما ذهب. وجسد الله سبحانه وتعالى فيهم هذا المثل. شاب لم يتهيأ له من أسباب الحياة الرميدة شيء، آماله تعيش براسه كأي إنسان، ولكن الآمال كلها أقل من أن تقاوم قلقه من غضب الله عز وجل. يسألني: هل يجوز لي أن آخذ هذه العلاوة مقابل أوقات إضافية جلست فيها ولكنني لم أشتغل؟ هل يجوز لي أن آخذ الدواء من المطبخ الذي أنا موظف فيها والمسألة فيها من الشبهة كذا وكذا وكذا؟ أنا أقول إن الله عز وجل إن رحم هذه الأمة وإن أدركته أدركت هذه الأمة ألطاف الله سبحانه وتعالى فبهؤلاء الصالحين، وإلا فإن كثيرا من هؤلاء التجار تجار السوق عملهم كثيرا بأن تتزلزل من الأرض زلزالا وبأن تخطف من الأرض. لم يذكر الله عز وجل لا بلسان ولا بقول، أنعمه فأنعم الله عليه بشتى النعم، فاستبدلوا نعمة الله سبحانه وتعالى كفرا. مثلهم مع الله عز وجل كمثل العبد السوق، العبد الآبر تجاه مولاه. من الذي ينعم عليهم؟ الله. من الذي أكرمهم؟ الله. من الذي عافى المعافى منهم؟ الله. من الذي عافاهم في أبدانهم؟ الله. من الذي جعل لياليهم ليالي نعمة؟ الله. من الذي جعل لياليهم لا تعرى؟ الله. من الذي جعل أعينهم تمتلئ رقادا هنيئا؟ الله. من الذي جعل أيامهم مليئة بالخير الذي يلحقون وراءه؟ الله رب العالمين. الله هو الذي يعطي يكرم يطعم. ومع ذلك فقد نسوا الله عز وجل، لم يذكروا الله سبحانه وتعالى ولا بالكلمة، لم يذكروا رب العالمين ولا بأدب تجاه رب العالمين أو تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد السوء جزاؤه نار جهنم، ولكن الله سبحانه وتعالى في دنيانا هذه يلطف بنا كثيرا. كما قلت لكم: لولا سيوف ركع، ولولا أطفال رضع، ولولا بهائم رضع، وأنا أقول أيضا ولولا شباب طبقوا ما عاهدوا الله عز وجل عليه. صدقوا ما عاهدوا الله عز وجل عليه، هانت عليهم الدنيا في سبيل ان يرضى عنهم ربهم سبحانه وتعالى، لولا ذلك لصب عليك البلاء فقط. وبعض الكلام يغني عن البعض الاخر لانه الاخوه، والاجمال يغني عن كثير من التفصيل. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العوده الى دينه، وان يرزقنا الادب مع ربنا، وان يرزقنا الادب مع رسولنا محمد عليه الصلاه والسلام في ذكرى مولده عليه الصلاه والسلام، وان يرزقنا شكر نعم الله سبحانه وتعالى. قد يطول من النسيان ولكننا سنتذكر، وشر الذكرى هي التي تاتي في الوقت الذي لا فائده فيه من الذكرى. شر الذكرى هي ان تاتي في الوقت الذي يمتد فيه هذا الانسان على فراش الموت، يجد نفسه يفارق القصر الذي يسكن فيه، يفارق المتجر الذي يتقلب فيه، يفارق الدنيا التي عشقها، يفارق الشهوات التي باع في سبيلها كثيرا، يفارقها الى من؟ الى ربك يومئذ المساء، الى ربك يومئذ المساء. شر الذكرى هي تلك التي يتنبه اليها الانسان في تلك اللحظات. هذه هي خلاصه معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. الحديث الذي يلي ايضا حديث من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره حسن. ابو هريره ذكرنا ترجمته في حديث سابق، واسمه عبد الرحمن بن صخر، صحيح ان هذا هو رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. هذه كلمه من جوامع كلم المصطفى عليه الصلاه والسلام، وجوامع الكلم هي تلك الكلمات المكثفه المختصره التي حشيت بمعان كثيره جدا، والتي لم ينطق بها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم احد، والتي لم ينطق على ضرارها بها مثلها احد من الصحابه او من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحت هذه الكلمه الجامعه معان كثيره جدا، ولكننا نكتفي باشاره بسيطه الان. لفت النظر الى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال: من اسلام المرء تركه ما لا يعني، وانما قال: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. بمعنى ان الاسلام يتحقق اذا حقق التركان. ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وان تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت، ان استطعت الى ذلك سبيلا. ففي هذه الاعمال الخالصه لوجه الله تتحقق الاسلام. ولكن الاسلام اذا حقق اشبه ما يكون ببناء اقمته هيكلا، لكنك بعد ان تقيم الهيكل لهذا البناء ماذا تصنع؟ تكسوه. وكسوه البيت لها أهمية كبرى، فكسوة الإسلام هي هذه الأمور التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما كسونا البيت كسوته المعروفة لا نستطيع أن نزعم أن البيت معلوم، لا نستطيع أن نزعم أن البناء غير قائم، لا. ولكنك تقول إن هذا البناء لا يفيد إلا قليلا جدا، لأن هذا البناء لا يحميك من قر ولا مطر، لا يحميك من حر ولا شتاء. من منا يسكن في دار لم تكسر ولم تهيئ التهيئه الكامله للسكن؟ سبحان الله.